الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ارزقنا علما ينفعنا وعملا يرفعنا استر عوراتنا وامن روعاتنا فرج كروبنا اغفر ذنوبنا تولى امرنا احسن خلاصنا فك اصلنا ارحم ضعفنا عدد الطبيب فداونا ظهر الفساد فنجنا قلت حيلتي فتولنا اجعل جمعنا هذا مرسوما واجعل تفرقنا بعده معصوما ولا تدع فينا شقيا ولا محروما اردنا حوض نبينا اشملنا بشفاعة حبيبنا اشقنا بهذه الشريفة شوقة هنيئة ما نغمر بعدها ابدا واشهد ان لا اله الا الله وهو وضعت معاذ في القصر وانصب الناس من حوله وجاءه الملكان السائلان جلس الصلاة عند رأسه والزكاة عن يمينه والصوم عن شماله وسعد الخيرات عند قدميه والطعام يصاف حوله كما تطوف الكواكب البرية في السماء فإذا ما أراد الملكان أن يقعداه من عند رأسه حطت الصلاة قائلة لا تقلقاه من جهتي فكثيرا ما وضع جبينه ساجدا لله فإذا ما جاء إلى اليمين قالت الزكاة أستحلف أمر بالله لا تقلقاه من جهتي فكثيرا ما تصدق سواء مرضات الله ومن الشمال يقوم الصيام شفيعا وكذلك فعل الخيرات والقران يطوف حول البدن فينادي الملكان على ابن ادم نداء رقيقا يا عبد الله قم السؤال فيره العبد فيرى كأن الشمس عند ضوئها فيقول لهما دعاني حتى أصلي العصر يظن نفسه في دار الدنيا دعاني حتى أصلي العصر إنها الصلاة الوسطى فيقول له الملكان حشت حريصا على الصلاة ومت حريصا على الصلاة أبشر بجنة عرفها السماوات والأرض فيفرش له القبر من حريص يفرش له القبر من حريص لا اله الا الله اخلو بها وحدي لا اله الا الله يغفر بها ذنبي لا اله الا الله اخلي بها امري لا اله الا الله ادخل بها قبري لا اله الا الله القوا بها ربي ايها الموحدون من التي خلقنا ورزقنا ويحيينا ويميتنا ويبعثنا من الخلاق من الرزاق من المميت من المحيي من الذي يحيي العظام وخير ما من الشهيد؟ من الحسيب؟ من المحيط؟ من النور؟ من النور؟ من النور؟ من النور؟ من الحق؟ من الروح؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من القيوم؟ من الذي لا تأخذه سلة ولا نوم؟ من الذي وحدت له الكائنات؟ من الذي شكلت له الأرض والسماوات؟ من الواحد وحيد الواحد؟ بك استجير بك استجير ولم يجير سواك بك استجير ولم يجير سواك ارحم ضعيفا ارحم ضعيفا يحتمي بحماك بك استجير يا رب يا رب بك استجير ومن يجير سواك من يجير سواك ارحم ضعيفا يحتمي بحماك يا اغفر النفس فاغفر ذلك اغفر ذلك انت المجيب لكل من ناداك واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله قال له السائل ما خير الفقور في الارض يا رسول الله فقال الحبيب المصطفى لا ادري حتى اسال اخي جبريل فلما سال جبريل قال جبريل لا ادري حتى اسال رب العزه جبريل لا يدري حتى يسأل عبد العزة اذا فالاجابة ستأتي من هناك وما ادراك ما هناك حيث لا هناك هناك حراه لا يحويه مكان الاجابة ستأتي من معارك الخلق ستأتي من حظيرة العرش ستأتي من هناك وما أدراك ما هناك ستأتي من هناك ما خير البقاع في الأرض ثم هبط الأمين جبريل وقال للحبيب يا رسول الله السلام يقرؤك السلام ويقول لك خير البقاع في الارض المساجد وخير اهلها اولهم دخولا واخرهم خروجا انتم هنا قد يشتغل الانسان بحرائجه وهو جالس في المسجد ولكن الرسول يطمئنكم ويقول لكم الناس في مساجدهم والله في قبور حوائجهم الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم في قضاء حوائجهم بل ان من ادركه الموت في المسجد المساجد. المساجد دار القيادة والعبادة. المساجد دار السلام والإسلام. المساجد دار الصيف والمصحف. سيدي يا رسول الله أنت الذي ناداك ربك الرحمن ولقد دعاك لقربه وحداك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قسمت وتزينت بالصراط. سيدي وخففت دين الشرك يا عدد الهدى ورفعت دينك فاستقام هناك. ماذا يقول الناجحون ولا عسى ان تجمع الكتاب من معناك. صلى عليك الله يا عدد الهدى. صلى عليك الله يا عدد الهدى مشتاق مشتاق الى مثواك. صلى عليك الله يا علم الهدى. يا سيدي يا جلال بصري لا دحض عني وغمي وحزني يا ابا القاسم يا رسول الله. صلى عليك الله لا حقك في اليسار وما لاحت على الايس الحمائم الا بعد صلى حراس الاسلام وحراس العقيده. يعز على نفسي يعز على نفسي ان افارق جامعه العبادات الاسلاميه قبل ان اجيب على هذا السؤال. وان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يسكنه او ان يسمى. ما هي شروط قبول العبادات؟ متى تكون الصلاة مقبولة؟ ومتى تكون الزكاة مقبولة؟ ومتى يكون الصيام مقبولا؟ ومتى يكون الحج مقبولا؟ هذا سؤال عريض طويل عميق سامح. اصله ثابت وفرعه في السماء. ومع الحرص التاسع والعشرين بعد المئة الثالثة انتقل بحضراتكم كما عودتكم الى مرشدنا وقائدنا وعظيمنا محمد. الناس يصلون وقد لا يصلون. فما موقف الاسلام مع المصلين وما موقفهم مع تارك الصلاه؟ وابادر فاقول ان هناك حديثا رواه البخاري عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حدثنا فيه عن حكم تارك الصلاة لله وفيه لكن مع الإنجاز. إذا سمعت الحكم انفطر القلب وانخلع الفؤاد. اسمع إليه اسمع إليه وصل عليه. يقول الحبيب بين الرجل وبين القصر ترك الصلاة. بين الرجل وبين القصر ترك الصلاة. اي انه اذا تركها صار بذلك كافرا. وهذا والله يصدقكم القول من هذا المكان انه لا عذر لاحد في ترك الصلاة. إذا استطاع القيام صار قائما كما قال الحديث. إذا لم يستطع القيام صار قائما كما قال الحديث. إذا لم يستطع الصلاة قائما صلى على جنبه كما قال الحديث. إذا لم يستطع الصلاة على جنبه صلى مستلقيا على ظهره كما قال الحديث. إذا لم يستطع الصلاة مستلقيا على ظهره على رأسه. إذا لم يستطع الصلاة برأسه صلى بعينيه. هل هناك عذر؟ هل هناك عذر؟ لا. بس ان الامام ابا حنيفه عليه من الله سحابه الرحمه قال اذا حضرت المراه ساعه الولاده ولم تلد ودخل عليها الوقت وقت الصلاه وهي تعاني من آلام وضعها وجب عليها ان تصلي وهي في تلك الآلام سبحانك سبحانك يا من عرفت الصلاة حتى على الجنود وهم يقاتلون. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا الإمام يقسم الجند إسرائيل يصلي الركعة الأولى مع القسم الأول والقسم الثاني يرابط على الحدود ثم ينصرف القسم الأول ليأتي القسم الثاني ويكمل الصلاة مع الإمام فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم والحق طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وهم في ميادين القتال فإذا دارت الحرب بين الفريقين صار كل منهم وهم على سلاحه السيارة في الحائرة والمدرعات في دباباتهم والمشعية على مدافعهم إذا لم يجدوا الماء تولوا فإذا لم يستطيعوا التولوا صلوا بعين تولهم إذا لم يستطيعوا استقبال القبلة سقط عنهم استقبال القبلة قال الله تعالى والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا عملتم فرفع الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون واحفظوا من لا يغفل ولا ينام لا إله إلا الله ولقد بحثت في كتاب الصلاة هل هناك عذر يسقط الصلاة فلم أجد إلا عذرين اثنين أولهما الجنون ونعوذ بالله من ذلك وثانيهما دم الحيض والنفاس والحمد لله الذي خلقنا رجالا معشر السادة ان الله جل في علاه لم يسقط الصلاة حتى عن المقاتلين فهل صلى المقاتلون قبل ان تدور المعارك؟ اذا كانت الصلاه واجبه عليهم والمعارك دائره والاسلحه متشابكه وقد صمخت الازمه ونفقت الازمه وخطفت السيوف على منابر الرقاب واقدمت الرماح على الخطط الصحاب فلا ترى الا راسا تنكر ودماء تهجر ومع ذلك قال الله لحبيبه واذا كنت فيهم اي في الميدان بينهم واقمت لهم الصلاه فلتكن طائفه منهم فإذا سجدوا فليكون ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وإذا الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ثم ماذا؟ فأي شيء ختم الله هذه الآية؟ قال فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوفا كتابا أي فائقا موقوفا أي في وقت محدد هذا هو حكم ذلك الصلاة وانا عندما اقرأ على حضراتكم هذا الحكم اقرأه والكبد يسيل مرارا والنفس تسيل لوحة لما صار اليه حال المسلمين لما صار الي حال المسلمين من ترك الصلاة تعالى وبعد ذلك لم تكن من حكم تارك الصلاة الى حكم المصلي متى تبطل صلاة الإنسان؟ وهل كل مصلي تقبل صلاته؟ إنما نحن نقرأ كتب الفقه في الأزهر تكلمت الكتب عن شروط وجوب الصلاة الإسلام والبلوغ والعقل وتكلمت عن شروط صحة الصلاة ستر العورة الطهارة دخول الوقت استقبال القبلة ولكنها لم تتكلم عن الشروط التي اعتبرها الرفضة الوخيمة والحصن الحصينة والقلعة المتينة العالية الاسوار الا وهي شروط قبول الصلاة ما شروط قبولها يجيب على هذا السؤال رب العزة يجيب على هذا السؤال مولانا تبارك في حديث قدسي جامع مانع شافي كافي واحد يشترط في قبول الصلاة خمسة شروط هذه الشروط الخمسة إذا تواصلت أنتجت ست نتائج اسمع معنا اسمع إلى ربي يحدثك متى يقبل مني ومنك الصلاة قال إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمته الشرط الاول ولم يستقل على خلق الشرط الثاني ولم يبت مصرا على معصية الشرط الثالث وقطع نهاره في ذكري الشرط الرابع ورحم المسكين وابن السبيل والارملة ورحم المصاب الشرط الخامس فما هي النتائج الستة التي تنتجها هذه الشروط الخمسة اسمع الى مولانا جل في علاه النتيجة الاولى ذلك نوره كنور الشمس الثانية اكلره بعزته الثالثة استحقره ملائكة الرابعة اجعل له في الظلم ثمارة القي كمثل الفردوس في الجنة. كان هذا هو المعجزة. واليكم تفصيل الانباء من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. اتقبل الصلاة ممن تواضع لها لعظمته. التواضع هو الخضوع والإذعان لله. ولذلك ينادي مولانا في الحديث القدسي الجليل ويقول: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني في سما أدخل فهو موري. أتدرون ماذا قال سورة القصص؟ ماذا كانت خاتمة سورة القصص؟ خاتمة عجيبة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. جاءت هذه الآية بعدما تكلمت السورة عن رجلين ملأ بقاع الأرض فسادا وطغيانا وكبرا. أحدهما غره سلطانه والآخر غره ماله. أما الذي غره سلطانه فهو فرعون، وأما الذي غره ماله فهو قارون. ولعلهما يقول تعالى في الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا الكبر في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. إذا السلطان لمن؟ لله. والعلا لمن؟ لله. ومن لم يصدق هذا فليقرأ قوله تعالى في آخر آية في سورة القصص: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه. له الحكم وإليه ترجعون. كل شيء هالك إلا وجهه. أتدري ماذا يقول لك الملك وأنت نائم على خصبة الغسل يا ابن آدم؟ ينادي عليك ويقول: يا ابن آدم أين سمعك ما أصمتك؟ أين بصرك ما أحماك؟ أين لسانك ما خلقك؟ أين صوتك الشكي ما أسكتك؟ أين ريحك الطيب ما عيرك؟ أين مالك ما أسقرك؟ فإذا وضعت في القبر نادى عليك الملك: يا ابن آدم، جمعت الدنيا أم الدنيا جمعت؟ يا ابن آدم، تركت الدنيا أم الدنيا تركت؟ يا ابن آدم، استعجبت للموت أم المنية عجبت؟ يا ابن آدم، خرجت من الطعام ورحت إلى الطعام؟ خرجت من التراب بلا ذنب وعدت الى التراب وكلك ذنوب. فإذا ما صبر عنك الناس وأقبل الليل، وأقبل الليل لتقضي أول ليلة صبحها يوم القيامة، ليلة لا يؤذن فيها الفجر. لم يقول المؤذن يومها السلام خيرا من النار، الحقابات ان الذي سيؤثر فجرها هو اسرافيل. ايتها العظام النخرة، ايتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء بين يدي الله رب العالمين. هل يستطيع احد ان يقدم وراها لله اجازة عرضية او اجازة احتياجية او اجازة مرضية؟ ان الله يقول ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. الم يتخلف احد يا رب؟ اسمع الى قوله تعالى وعسى الله فلم يغادر منهم احدا. عندما يقبل عليك ليل اول يوم في قصرك ينادي عليك مالك الملك وملك الملوك، يقول لك ابن آدم رجعوا وفرحوك وفي الصعاب بفلوك ولو ظلوا معك ما نصروك، ولم يبق لك الا انا وانا الحي الذي لا اموت. ابن آدم من تواضع لله رفعه، ومن تكبر رفعه الله. كان للإمام مالك بن دينار جار سيء الخلق، أصرف على نفسه في المعاصي، ومات هذا الجار وجيء به الى المسجد، فلما علم الامام ان هذا الجثمان هو جثمان العاصي استعرض بدنه وقال يصلي عليه غيري، فانا لا اطيق الصلاه عليه لكثره معاصيه. ولما نام الامام مالك بن دينار ليلته راى ذلك العاصي في المنام وقد لبس اكواب النعيم يغفل في نعيم الجنه، فقال له ماذا فعل الله بك؟ قال له يا سيدي لما رفضت الصلاه علي امتلا قلبي خوفا من عذاب الله، فلما تمثلت بين يدي الله تعالى قال لي الله ماذا فعل معك عبدي؟ قلت للرب انت اعلم بما صنع، فقال لي الله ان كان عبدي طردك من بابه فان بابي يقبل المكروهين ويعفو عن المذنبين. ويعفو عن المذنبين. إلهي إلهي ما زلت أعرف الإساءة دائما، وأقول منك الصفر غفرانه، لم تنتقصني إن أسأت وزدتني، حتى كأن إساءتي إحسانه منك تقصده واستكرمه والرضو. أنت الإله المنعم المنون. عبدي أبعدنا فقرب لك وعصيتنا فأمهلنا، ولو عدت إلينا بعد ذلك قبلنا. إني والإنس والجن في نبأ عظيم. أخلقه وأعبد غيره وأرزقه وأشكره سواي خيري إلى العباد ناسي وشرهم إلي صاحب. اتحفظ اليهم بنعمي وانا الغني عنهم ويتبغضون عني بالمعاصي وهم اكثر شيء الي. من عاف منهم ناديته من قريب ومن بعد منهم ناديته من بعيد. اهل ذكري اهل عبادتي اهل شكري اهل زيادتي اهل طاعتي اهل محبتي اهل معصيتي لا اخلفهم من رحمتي. انتظروا الي فانا حبيبهم احب الثوابين واحب المتطهرين وان لم يصابوا فانا صديقهم ارتديهم بالمشاعر ليطهرهم من الذنوب والمعايب. الحسن صعيدي بعشر امثالها وازيد والسيئات بمثلها واعصر وانا اعرف عبادي من الام ولدها. هنا فإن أول شرط من شروط قبول الصلاة التراضي. جلس رجل مع موسى في عمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام وذكر أجسادته وذكرهم على وجه الفخار جزاك الله. وإذا بجبريل ينزل على الحبيب محمد وعلى سيدنا موسى كريم الله ويقول له يا موسى اخبر صاحبك بانه ذكر تسعة من اجداده كلهم في النار وهو عاشرهم. لماذا؟ لان التفاخر لا يكون بالحسد ولا بالنسب انما التفاخر يكون بالخواف لله وبالعمل الصالح. الكفر قال فيه الحبيب المصطفى لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حقه من كذب. قال رجل يا رسول الله الرجل منا يحب ان يكون ثوبه حسنا ولعله حسنه اهذا كذب؟ أمن الكبر أن يكون الإنسان نظيف الثياب نظيف الحذاء؟ قال الحبيب محمد إن الله جميل يحب الجمال. الكبر غمس الناس وبصر الحق. ومعنى غمس الناس يعني احتقار الناس. فمن احتقر الناس فهو متكبر. وبصر الحق اي عدم قبول النصيحه. بل ان الكبر يتعدى الناس الى غيرهم من مخلوقات الله. رجل في عصر نبي الله نوح عليه السلام راى قلبا اسود اللون ماشيا فضحك عليه فاوحى الله الى نوح قل لهذا الذي بصق على القلب اتعيب الصنعة ام تعيب الصانع؟ لا اله الا الله. اتعيب الصنعة ام تعيب الصانع؟ ولذلك توعد الله همزة ولمزة اي كل هماز لماز. ويل لكل همزة لمزة. الهماز هو العياد واللماز هو الصحاح. الهماز هو الذي يحيب الناس واللماز هو الذي يصعد في اعراض الناس. بل انني ما زلت اذكر هذا الحدث الذي وقع على يدي المسيح ابن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. كان امشي مع بعض الحواريين فوجد كلبا ميتا فقال احد الحواريين ما ابشع لونه وقال الثاني ما انت مريحه وقال الثالث ما اسوأ واكمل بياض اسنانه. نظر الى موضع الحصن. اذا شئت ان تحيا سليما من الاذى وحظك موفور وعرفك صيمه لسانك لا تخطر به على راس امرئ فكلك اعراض وللناس السنه وعينك ان افتت اليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس اعينه وعاشر بمعروف وسارق من اعتدى وسارق ولكن بالتي هي احسنه. ايها السادة الاعزاء وهكذا تمضي بنا اللحظات صراعا ما اسرع الوقت اذا كان مع الله واذا كان مع رسول الله وما اجمل المجالس اذا كانت بيوت الله. احاط بكم من هناك الى هنا وما اطلعت ما هنا هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يفلى والذنب لا ينسى والكيان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها الاخوه الاعزاء تعالوا معي لنلقي مقره عجلا على ما تلقى به نبينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الامه التي صارت الى ما يندى له جبين الحياه خجلا. اسمعوا ماذا قال حبيب الله محمد. نعم. قال وكانه يجلس الان بيننا انني اخاطب بهذا الحديث الشريف اخاطب به الامه الاسلاميه من اقصاها الى ادناها ومن شرقها الى غربها ومن شمالها الى جنوبها ومن محيطها الهادي الى محيطها الاسفل. اخاطبها بهذه الكلمات التي نطق بها القمر الشريف قام رسول الله يقول يا معشر المهاجرين خصال خمس ان ابتليتم بهن ونزلنا بكم واعوذ بالله ان تدركوهن. تحدث يا رسول الله تحدث يا حبيب الله وكلنا اذن صاغية وقلوب واعية. اما الاولى لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فسا فيهم الاوجاع التي لم تكن في اسفافهم. اذا ظهر السماء كثرت الامراض المستعصيه. اذا ظهر الزنا عمت الامراض التي لا دواء لها. ثم ماذا ولم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشده المؤنة وجرر السلطان. أبعد هذا الغلاء غلاء؟ قال لي احد الناس لقد اشتريت كل اللحم بالامس ب2.20 جنيه. قلت له اكثر بانه سيزيد كل يوم وكل صباح ما دامت اللحوم في الحرام رقيقة فان اللحوم في الحلال تغلو. كلما رخصت لحوم النساء كلما ارتفعت اسعار اللحوم عند البراء جزاء مقاتل. انهم كانوا لا يخشون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فما خوف المسيح الا عذابا ان للمتقين مفازا. ان للمتقين مفازا لم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين. ومعنى السنين على القحط وقلة البركة وشدة المؤنة وجور السلطان. ولم يمنعه زكاة اموالهم الا منع القصر اي المطر من السماء ولولا البهائم لم يمطر. وما لم يحصى المطر بكتاب الله الا جعل بأسهم بينهم بأسهم وخلافهم ونكاهم بينهم. ليبيا ضد مصر، العراق ضد مصر، سوريا ضد مصر، السعوديه ضد ليبيا، السودان ضد العراق، تونس ضد المغرب، المغرب ضد الجزائر، وهكذا جعل البحث بيننا شديدا. ولم يقصدوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط عليهم عدو من غيرهم فاخذ بعض ما في ايديهم. ولقد زكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا على حال الامه. زكى بكاء شديدا على حال الامه. لماذا بكى؟ اسمعوا لماذا بكى حبيبنا على حال الامه. روى الحافظ المنذري رضي الله عنه عن الصحابي الجليل سليم الداري رضي الله عنه قال بينما نحن قعود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ دخل علينا جمل. جمل من الجمال. ودخل على رسول الله كأنه يعرفه. ووضع فمه على وجه الحبيب. وانصت له الرسول حتى فرغ الجمل من كلامه. فقال الرسول ارسلوا الى فلان ابن فلان. فجيء به. فقال له انت صاحب هذا الجمل؟ قال له نعم يا رسول الله. قال انه يشكوك الى الله. انه يشكوك الى الله. لانك تقصر عليه وتحمله اكثر مما يطيقه وقد اصبح الجمل كبير السن. حتى الابل والحيوانات عرفت منه الرحمه. عرفت قلبه. عرفت رحمه فؤادك. عرفت انه ما ارسل الا رحمه للعالمين. عرفت انه اخبر ان رجلا كان قد ارتكب الزنا ولكنه سقى كلبا اشتد به العطش فغفر الله له فشكر له. وعرف انه اخبر ان امراه دخلت النار. لماذا؟ لانها عملت اتفاقا جنائيا على قلب نظام الحكم بالقوه. لا الحفظة الذات الملكية لا لماذا فتحت المرة قال فيها الرحب القصة حدثتها لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض حتى ماتت جوعا دخلت النار في فرها دخلت النار في فرها عرف الجمل ان هذا هو محمد فشكى اهله الى محمد فقال الحبيب لصاحب الجمل بعه لي فباعه لرسول الله فقال الرسول للجمل اذهب كما تشاء وارع كما تشاء ولا تحزن على ما مضى ان الظلم ليس قاصرا على ابناء ادم بعضهم مع بعض ان الرسول يقول لو بقى جبل على جبل لدك الله الجبل الباقي ان الرسول يروى رب العزة انه قال لان تقمن من الظالم في عاجله واجله ولان تقمن ممن ناوله جواكا او برى له قلبا من ناول الظالم جواكا ليكتب منها او ارى للظالم قلما ليكتب به فهو شريك له في ظلم اقولها باعلى صوتي ان الحبيب محمد يقول من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج عن الاسلام الظلم ظلمات يوم القيامة فماذا قال الجمل للرسول بعدما احققه من العذاب انحنى الجمل على رجل رسول الله واخذ يكلمه بنعمة لا يفهمها الا الحبيب والرسول يقول امين امين امين وفر بعثك يا رسول الله وسالت الصحابه يا رسول الله امنت ثلاث مرات وبكيت في الرابعه حدثنا واخبرنا فقال ان الجمل دعا لي الله قائلا جزاك الله يا نبي القران عني وعن الاسلام خيرا فقلت امين ثم دعا قائلا وانقذ الله امتك من خزي الدنيا وعذاب الاخره فقلت امين ثم قال لي وستر الله امتك يوم القيامه كما سترتني فقلت امين ثم قال ولا جعل الله بأسهم بينهم فبكيت لأنني أعلم أن بأس هذه الأمة سيكون بينها شديدا خلاف خلاف ونفاق وعداء وفرقة أمر المسلمون هكذا كالغدر الشريفة في الليلة الشاكلة فإن غير المسلمين يجمع الصفوف يجمع الصفوف تفتح الكنائس للدراسات لدراسة الأحياء والكيمياء والرياضة والطبيعة ليكونوا أطباء ومهندسين وأوامر الكنيسة تقول تعلموا الطب لتمتصوا أموال المسلمين وتحددوا نفسهم وتكشفوا عورات نسائهم وشبابنا يراقب على حوار عسكريك ينتظر فتاة أحلامه يراقب على أبواب مدارس البنات ليمسك عليها ما أعطاه أبوه ويدخل معها السينما في ليلة حمراء ويعطى الدروس الخصوصية فإذا ما جاء الامتحان فإن المعاصي تزيل النعم ونوع الله لا تهدى لعاصي. اذا جلس في الامتحان يعرف على يديه ويقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولا ما ادري ما حسابيه يا ليتها كانت عقوبيه. هذه احوالنا وتلك احوالهم. وتقود الى حرم الدعوة انهم متخوفون فتراهم يعلمون الناس ما تحت السنه السماوات الاولى يقولون ليس لله الا باب واحد هو باب سيدنا محمد وليس لمحمد الا باب واحد هو باب الحسين بن علي رضي الله عنه وليس للحسين الا باب واحد هو السيد ابراهيم الدسوقي وليس لابراهيم الدسوقي الا باب واحد هو السيد عثمان عبده البراري كان من لم يات الله من طريق السودان وعن طريق عثمان لم يفتح احد له الباب كيف هذا كيف هذا والله ينادي في سماواته ويقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد كيف نرضى لشبابنا ان يتلقى تعليمات تقول ان الله تعالى وزع تلفاقه على الاقطاب الاربعه حكم في فنطة واخر في دسوق واثنان بالقاهرة هذا متخصص بالارزاق وذاك بالقضاء والقدر وذلك بالمصر اذا ماذا بقي لله ماذا بقي لله الذي يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين ماذا بقي لله يا سادة والله ينادي من اعلى سماواته ويقول ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده ولا وكل عليه وما ربك لغافل عما تعملون ولكني اقولها والاسى يملا القلب ويفعل الفؤاد جهد ان الباطل لم يرتفع خلقه الا اذا غفل اهل الحق علماء الازهر ذهبوا الى بلاد البحرون الله يعلم ورسوله يشهد انهم لا ذهبوا لينشروا علما فبلاد البكر ليست في حاجه الى علم ابدا انما العلم هنا في مصر والدعوه هنا في مصر انما ذهبوا لتنتفخ الجيوب بالريالات والدراهم والدينارات وهذا مخطط امريكي عليك ان يهرى الدعاة الى الله بالذهاب الى دول البترول ليدخلوا في الفروض ويتجمدوا هناك تجمدهم الاموال فاذا نفخ احدهم بكلمة حق قيل له الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من هم الكافرين اصرف ما وقت اصرف هذا الشيء ولذلك انا احمل اصحاب العمائم البيضاء الذين غادروا مصر وتركوا غير المسلمين ينشرون العراقيل واصبحت ارض الميدان فارغه حتى من حارس المرمى لا تكاد تجد فيها من يدفع فيها وحملهم المسؤوليه مسؤوليتها ضعف المسلمين فمصر بالاسلام تساوي كل شيء ومصر بلا اسلام لا تساوي شيئا. وانا اقول لحضراتكم لن ترتفع راية حمراء على ارض مصر خضراء. ليست مصر هي مصر خوفه ولا خسرة ولا منطرة ولا رمسيس ولا منفتاح ولا حد كسير. انما مصر هي مصر عمرو بن العاص رضي الله عنه. مصر تتظل رافعة لواء التوحيد مرددة آيات ربها. لم تخيفنا الشعار على الحمر ولم تخيفنا الواقع السوء ولم تخيفنا الخنازير الريح ما دمنا متمسكين بكلمة لا اله الا الله. اللهم ثبت على اليقين قلوبنا وثبت على الايمان نفوسنا. اللهم ارفع كلمة الاسلام في كل مكان. اللهم ايدنا بالحق وايد الحق بنا. استر عوراتنا وامر رعاتنا واستر قلوبنا واستر ذنوبنا وتول امرنا وبلغنا مما يرضيك اعمالنا. اغفر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وحافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قولوا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاه. لا اله الا الله محمد رسول الله. كلا اذا بلغت التراقي وقيل مره وظن انه الفراء والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساء. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى. اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى. ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن خلقا من مني يمنى. ثم كان على قدم فخلق فسوى فجعل منه الشرفين الذكر والانثى. اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ لا قادر. وحد الله وحد الله. صلى على الحبيب النبي. هي ايه اللي بلغت التراقي؟ الروح. والتراقي اللي هي ايه؟ التراقي جمع ترقوة وهي اعلى عظام الصدر عند الحلق. لان الملائكة تتحرك في الرحم اخلص القدم لغاية ما توصل الى الحلقوم. فعند الحلقوم ملك المدة يقول لهم خلوا عنكم لان انا مكلف بملك الله حلال الحجاج. ولذلك ربنا اقسم بالملائكة التي تنزع الروح نزعة حلول والنازعات نرقى والناسقات رشقى والصادحات فرحة والصادقات صدقة فالمذكرات امرا. كل هذا قسم بملائكة واحتضار. ولذلك سيدنا الحبيب النبي علمنا سبع حاجات نعملهم عند المحتضر. خد بالك وسمعنا السبع النبي. الانسان اللي حضرته الوفاء الحي اللي موجود عنده عليه اللي يعرف سبع حاجات. اول حاجة ما يخش عنده واحد عليه جنابة او واحدة عليها الحوض او النفاق. الجنب اللي عليه جنابة ما يدخلش على المحتضر وهو جنوب. لابد يغتسل. ليه؟ لان الملائكة تتعزى من الجنوب. الحائط والنفساء ما يدخلوش على المحتضر. والله ما حد النهارده بيسأل ولا حد عارف الكلام ده. حائط نفساء شنو ما هو احد الراجل بيصلح في الروح والراجل اللي قاعد يقول له ارفع ظهره لان الملائكه اللي معاه متاثرين منه. الميت يتاثر من هذا. اول شيء ثاني شيء لا يدخل على المحتضر احد يكرهه. اما تلاقي ان واحد بيكره فلان ما تدخلوش عليه وهو بيموت لان الميت بيبقى متاذي منه. ليه؟ لان الحي احد شارك فيه. شارك وفرحان ومنتعش والميت عايز يقول خذوه المغفره بس مش قادر يتكلم. بنمرة اثنين. نمرة ثلاثة اذا حضرته الوفاة حوله الى القبلة. نحو القبلة لان الاهل امك لا اله الا الله. نمرة اربعة غمض عينيه. لان اذا ما كنتش هتغمض عينيه قبل طلوع الروح هتكل العينين مفتوحة على طول ما بتغمضش. لان النبي قال فان البصر يقطع الروح. يعني العلم اللي بتشوف الروح طالعه بتلاقيها متمسمره كده ورا الروح على طول. فيبقى من الصح انك تغمض عينيه بعد ما تطلع الروح. دي نمره اربعه. نمره خمسه يقتله لا اله الا الله. انا عايزك توحد يا خاطر لا اله الا الله. ليه؟ لأن النبي قال يقتلوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها ذات الميت. كيف أنت لما تبقى قام تاخر بأنجلك السوادة بيجيبوا الجبنة والخطير والفراخ والحمام ويقولوا لك أوف لأنهم كافر. إنما ده انتظر سفر طويل طلع الحتة تعيش ولا حيكفيه جبنة ولا حيكفيه طيور. ده الكلام ده اللي مسافر شهر ولا شهرين. انما ده مسافر على طول. يبقى الزواج الصح اللي ما تخلصش هذا يا الايه؟ لا اله الا الله. يا سلام. لا اله الا الله. بس تقولها له ولسان لسه سليم. انما لو لقيت اللسان معقد سيبه. ليه؟ عشان ما لخبطش. تقول لا اله الا الله ما يقدرش يقولها. تقول لا اله الا الله ولسانه لسه بيتحرك. اما اذا معقد اللسان فلا يجوز انك انت تلحن. نمره سته ايه؟ تقرا له سوره ياسين. ليه؟ لأن قراءة ياسين عند المحتضر تخفف عنه سفرات الموت. ولاحظوا رجالة إن الواحد هو سفرات الموت بيجيله الملعون اللي اسمه إبليس. يقول له يا فلان لقد مات أبوك يهوديا ودخل الجنة فمت على اليهودية. لقد مات ابوك نصرانيا ودخل الجنه فمت على النصرانيه. انما بقى انت ما قلت مع ياسين ومع لا اله الا الله خلاص. ولذلك الامام احمد بن حنبل وهو بيموت ابن عبد الله بيقول له يا ابت قل لا اله الا الله. فكان احمد يقول له لا وبعدًا لا وبعدًا لا وبعدًا. فلما افاق من السفرات قال له يا ابا يسكب الذي انت بتقوله بقول لك يا رجال الله تقول لي يا ابو ادم. قال له يا بني ما كنت ارد عليك انما كنت ارد على الشيطان. بيقول لي مش نصراني اقول له وابو ادم. مش يهودي اقول له وابو ادم. ولذلك النبي لما قرا هذا الحديث تلا قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوحيد. انا عايزك توحد من لا يغفر ولا ينام قول لا اله الا الله. انما اللي بيحصل النهارده لحد غني ياسين ولا حد بيفهم فيها. الراجل قاعد بيموت ولا عادين معاه لهم عارفين وصول الاحتضار ايه وراسم علي ما يجسن يجي واحد من الجماعة المرتزقة يقول قاوات يقرأ قطرق الذي جاد الملك قراءة مش تدخل الجنة قرار تدخل النار سمحت الله يقرأ قدما 100% ان القرآن ده هو جهنم إلا بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الله يا ولد الله يا ولد الله يا ولد الله يا ولد الله يا ولد الله يا حبيبي ايه يا ابني ما تاخد السلم وما تقراش يا حول حاجة غريبة الحقيقة يعني على الله نمرة ثلاثة لا يذكر عنده إلا الكلمة الطيبة يعني تجي مرات كل تدعي أهلي تؤلمه جدا يا جمل الملائكة تقول له أكنت سهوا حقا؟ أكنت جملا حقا؟ ها؟ ايه الكلام اللي بقوله عليك ده؟ ولذلك سيدنا أبو موسى الأشعري لما حضرته الوفاة قامت زوجته فرفعت خلقها دي اللي سمع سعيد فلما فقى أبو موسى من سكرة الموت قال لها اني افرح لما قرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قرأ من الحالقة ومن السارقة ومن السائقة انا عايزك توحد الله عشان نعرف الكلام ده معناه ايه لا اله الا الله النبي قال من ثلاث الحالقة والسارقة والشاقة الحالقة اللي بتقطع شعرها على الميت بنته مراته امه اخته تقطع شعرها ليه حدادا على الميت ده النبي بقى منها السامقة اللي تفتح صفها بعد الميت ما يموت جملي تبعي الشاقة اللي بتقطع هدومها بشوف كلامية بعد الميت ما يموت سبحان الله امال بقى اللي كلكم خدها ايه جزاء اسمع سيد النبي عليك اللي كلكم خدها بيقول ايوم امرأة لطمت خدها على ميتها فكأنما انتقت رمحا تبارك الله به وكأنما هدمت الكعبة بيديها اللهم اغفر لنا يا رب اللهم اهديهم يا رب وعلمهم احكام الاسلام اللي كنتم خدتها على الميت كانها مسكت روحها بتحارب ربنا مسك مسدس وبتضرب بتحارب ربنا وايه كمان وكانما هدمت الكعبه بيديها ثم يزال يهدم بيت الله الحرام طيب قلنا الكعبه اللي بيجيبوها بقى عشان تمشي وتقول الدنيا يقول لي تجيب لكم الحواجب والعيال السوق والفوق اللي رخصتها وراها وهي دي ما يكسروا الدم هو بتعمل ايه الناس؟ انك تبغى تعمل ايه؟ اسمع يا سيدي النبي ايه؟ هل تخرج اللائحة من قبرها زرقاء العينين سوداء الوجه؟ ملك يسوقها وملك يقودها حتى اذا تمثلت بين يدي الله تعالى قال لها الله ادخل النار ونوحي على اهل النار كما كنت تنوحين في الدنيا طب النساء اللي بيرقوا وراها قال لك دول كلاب جهنم طب المرأة اللي تطلع ورا الميت لغاية الصوابع واللي تصور الميت في القبر النبي قال لعن الله سائرات القبور في واحدة تقول لك يا حاج انا واحدة كبيرة وماليش دعوة للشغلانة وحتى بعد الليل ومش هتزورة وحلب الزلابية على قد حالي فوقة تقول لها انت افضل ولا فاطمة بنت النبي النبي شاف فاطمة جاية قال لها جاية منها فاطمة قالت له كنت عند آل فلان المحسين قال لها ذهبت إلى المقابر قالت له يا رسول الله قال لها والذي بعك أراك بالحق لو كنت ذهبت إلى المقابر يا فاطمة فلن تجدي ريحا تبيع لا إله إلا الله بس ما بتطلع على الحبيب. بلال بن رباح رضوان الله عليه لما حضرته الوفاة قامت زوجته وقالت يا مصيبة. بلال مش يسيبها بقى لا شق عليه وقال لها بل قولي واقع حتى غدا القلق الاحبة محمدا وصحبه. شوف الناس اللي بتشهى انت بتقول لها مصيبتها ايه؟ ما في واحد قبل ما نقول لهم اسمعوا بقى انا عارفكم تقولوا الشيخ الطبلاوي والصوم يستمر 3 ايام واسمعوا مولية لابد تكون الجواب حقا عشان يوصي لما قطع وشي وخد ريالة واخده ظهر اصبغ وشي وادخل الفرن حاكي سواد الفرن حاكي به الدنيا. اهو ده الاياس بالله وليه ياكل الفرد بعد ما ينام كمان اسمه يلعب حتى بخرج بلبن. زاد الكلام ده والعياذ بالله والعياذ بالله. لا شيخ الطلاح حيدخلك الجنة ولا شوال حيدخلك الجنة بالعكس. يوم تقول لك امام الله والله العظيم ده احد يحلف لي بيقول لي يا ابويا مالك الشيخ مصطفى اسماعيل فاكر وارى اللي اراه وخد المعلوم لقيت ابويا قبل الفجر جاي في المنام بيقول لي يا ابني لقد اخزيتني امام الله. قال لي ايه يابا؟ ربنا قال لي ما اخطبش لان مالك ما يتبعتوش. قال يا ابني اعمل معروف روح هات لي الجامع 5 حصيره في وشهم عشان تنقذني من عذاب الله. فاخواننا احنا ليه ما نرحمش الاموال؟ احنا ليه ما نرحمش الاموات؟ ولا لو كان الشيخ الطبراوي دخل الجنة كنا رحنا بصنا ايديه وقلنا شعرنا في الشيخ اتكلمنا على طول في الجنة. انما ده كل هذا الكلام ما انزل الله به من سلطان. اللي اخذ في قراب ياخد 1500 جنيه في الليل. وبعد ما حاسب القاء الاصل 500 يقول لك اديني 5 جنيه زيادة كله ليه يا سيدي؟ يقول لك بنزين العربية. ايوه بنزين العربية؟ حاجة غريبة خالص يعني. شوف شوف واحنا ليه في الحاجة نفسك؟ تعرف الموت عايزين لك ايه؟ الميت عايز منك كلمتين اتنين بس. بعد ما ينتزل تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. مين اللي قال الكلام ده بقى؟ النبي. قاله النبي بعد ما صلى عليه. بعد ما دخل الميت قال استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان رزقا. طيب الروح بلغت التراخي اعلى عصام الصدر الملائكه بقى كل واحد يقول لك كلمه الذي يرقى بها الى الله. والله اذا كانت الروح طيبه تلف في حرير اخضر وينبعث منها ريح طيب وتصعد الى ابواب السماء وكل ملائكه ما يعملوها في السماء مرحبا بالروح الطيبه في البدن الطيب لغايه ما تصعد الى الله فربنا ينفع روح عبد في سجن محدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. السدر المخضوب اللي هو شجر النخل العظيم بعد شجر النخل بس النخل اللي هناك مفهوش بذر كله لحم ومخضوب يعني مفهوش صوت مخضوب من الصوت. طرح منضوب الطرح اللي هو الموز منضوب يعني مرتب بعضه على بعض. يبقى دي نقطه ودي موز وبعدين ماء مسكوب ميه كده بذر كده وصمعات وصل للمنظور ليس فيه شمس ابدا وطاقات كثيره انما اذا كان ده راس الطاقه ولا صلى يا خاطى على الجامع والخدمة على جناح يا عبد العظيم رئيسا يقول لك انت عملت لي فيها سلم يا بني اختار الله لي ولكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.